بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما يسمى عند العلماء بالمبادئ العشرة، مبادئ العشرة، كنا هذه تسمى مقدمة العلم. وأهل العلم عموما السابقين يذكرون مقدمة العلم ويثنون بمقدمة الكتاب، ما يسمى بمقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب هذه الحمد لله ليست معنا، لأن المصنف رحمه الله لم يذكر إلا البسملة فقط، وإلا فهي أن يحمد الله ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر الفن الذي سيتكلم فيه ويأتي بأما بعد. هذه مقدمة الكتاب مغايرة لمقدمة العلم في الأصل، وإن كان قد يجتمعان، وكما يقول بعضهم بينهما عموم الخصوص المطلق. مقدمة الكتاب هذه قسموها إلى، يعني لابد أن تكون مشتملة على ثمانية أمور، أربعة واجبة وجوبا صناعيا، وأربعة مستحبة استحبابا صناعيا، ليس وجوبا شرعيا إنما صناعيا، يعني جعليا، جعلهم فيما بينهم متعارف أنهم إذا أرادوا أن يصنفوا فلا بد أن يذكروا هذه الأمور الأربعة، أطلقوا عليها واجبة بحيث أنه لو تركها قد يلام أو يعاف أو يقال ترك كذا لعله لأنه تلفظ به إلى آخره. وأربعة أمور مستحبة أيضا استحبابا صناعيا لا شرعية، يعني لا نقول إذا فعله يثاب وإذا تركه لا يثاب، أو في الواجب نقول أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لا، إنما المراد الوجوب الصناعي والاستحباب الصناعي. الأمور الأربعة الواجبة أولا البسملة، ثانيا الحمدلة، ثالثا التشهد، رابعا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أمور اصطلح العلماء إذا أرادوا أن يصنفوا أن يطلقوا عليها أنها واجبة، يعني لابد أن يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول إن الحمد لله أو الحمد لله بأي صيغة كانت من اسمية أو فعلية، ولا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد أن يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الغالب فيه كتب أهل العلم. وأربعة أمور مستحبة استحبابا صناعيا، أن يأتي به أما بعد، يقول أما بعد فكذا، أما بعد فهذا مختصر في الفقه مثلا. ثانيا أن يأتي به براعة الاستهلال، يعني براعة الاستهلال أن يشير في الخطبة بما يدل على المقصود. بعض النحاة يقول الحمد لله الذي رفع المؤمنين وخفض الكافرين، رفع وخفض، هذا يشير إلى الرفع والخفض الذي هو عند النحاة، فأشار إلى أنه يريد أن يصنف النحو بهذه العبارة، هذا يسمى براعة استهلال. ثالثا أن يسمي نفسه، هذا جرى عليه بعض العلماء، قال محمد هو ابن مالك، قال الفقير شرف العميق إلى آخره. والرابع أن يسمي كتابه، فهذه أربعة أمور مستحبة استحبابا صناعية، يعني ليس شرعية، لا يفهم من هذا الوجوب هنا الوجوب الصناعي والاستحباب الصناعي. صاحبنا ابن هشام رحمه الله لم يذكر إلا البسملة فقط، وهذا قل قد كفانا. لماذا؟ لأنه لو حمدلا وصلى وتشهد هذه تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى ثلاثة أربعة دروس، فقل الحمد لله الذي وقف على البسملة ولم يثني بغيرها. يعتذر العلماء عمن بسملة فقط ولم يذكر غيرها بأنه قد ذكر الحمدلة وما ذكر لفظا واستغنى باللفظ عن الكتابة، لأن ما ذكر في بعض الآثار والأحاديث كل خطوة ليس فيها تشهد سيء جزماء أو كذا، فهذه يعني أحاديث بعضهم يضعفها وصحنا ضعيفة، وإذا صحت أو من يعمل بالحديث الضعيف مثل هذه المواضع يقولون إنه تلفظ بها ولم يكتبها، و فالأحاديث الواردة أو كلام العلماء بأنها أربعة أمور واجبة وجوبا صناعيا لم يشترطوا تقييدها كتابا، وإنما قد يتلفظ بها لفظا ولا يكتبها. وابن هشام استغنى بالبسملة عن غيرها، كما صنع البخاري رحمه الله تعالى، كما صنع الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله، كذلك البخاري بسملة ثم قال كتاب بدء الوحي، لم يذكر الحمد لله ولم يذكر التشهد المتغير. اعتذروا عنه بأنه اكتفى بالبسملة عن غيرها لأنها ثناء، والمقصود في أول خطبة الكتاب أن يثني على الرب جل وعلا، وقد حصل، وخاصة بعضهم يميل إلى تحسين وتصحيح حديث كله أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله، حديث الوالد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أكثر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجل أو أكثر أو أقطع روايات. وهناك رواية عند الإمام أحمد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله. إذن المقصود من هذا الحديث ليس تعيين البسملة وليس تعيين الحمد لله، وإنما المقصود أن يفتتح كتابه بذكر الله تعالى، وقد حصل بالبسملة فاكتفى به. ويمكن أن يقال في مثل ما ذهب إليه ابن هشام هنا رحمه الله أنه بسملة اختصارا لأنه يريد أن يشرع في الكتاب مباشرة، وهذه قطر الندى يسمى مقدمة عنده، مقدمة في النحو ليس به يعني الكتاب الذي يعتبر موسعا في فن النحو، علم النحو أطراف البحر، يعني لا يمكن أن يأتي عليه طالب العلم لسعته. ولذلك يعد الألفية التي تعتبر عندنا الآن من الكتب النهايات والذي حفظها أو درسها قد بلغ الغاية، هذه تعتبر من الكتب المتوسطة في كتب النحو. ولذلك ترى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما شرح الألفية في أولها ترجم لابن مالك وذكر أهمية النحو، قال ومن الكتب المتوسطة في فن النحو. هذا يدل على شيئين، أولا وسوخ المتكلم في هذا الفن لأنه يرى أن الألفية من الكتب المتوسطة، وهذه الرؤية لا يراها أي شخص، واضح؟ هذا أولا. ثانيا أن النحو علم واسع، علم واسع، ولكن الذي يحتاجه طالب العلم الشرعي يمكن أن يكون في الألفية وشروحها، والأزرمية والملحة وقطر الندى الذي اشتهر تدريسه، هذه كالسلم للألفية، كالسلم للألفية. ولذلك إذا اعتنى طالب العلم بالمثل الأدنى استراح في الأعلى، إذا ضبط الأجرمية ضبطا عن ظهر قلب حفظا وفهما كفاه في الملحة، لأن جل الأجرمية بل كلها إلا اليسير مسائل معدودة على الأصابع تعد كلها أو جلها موجودة في ملحة العرب. فإذا جاء يدرس ملحة العرب مثلا سيجد أن ثم علما مكررا، حد الكلام درسه، حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع، حد الكلام ما أفاد المستمع، هذا التعريف هو عينه تعريف ابن أجروم، مثلا ابن أجروم أحسن، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن كفاه، إذا ضبط الأول هل يحتاج إلى أن يقول في الثاني أنه يحتاج إلى زيادة معرفة؟ لا، إنما يذكر له ما يزاد في العلم على ما شرح له في المتن الأول، إن كان المدرس هو نفسه لو يعرف ما الذي قال وما الذي ترك. ونوعه الذي عليه يبنى اسمه فعله ثم حرف معنى، هذا في الملحق. هناك في الأجرمية قال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هل هناك فرق بينهما؟ لا، ليس ثم فرق بينهما. إذن الذي ضبط الأول يستريح في الثاني، كذلك الأجرمية والملحة، إذا قلنا الملحة في بطنها الأجرمية، كذلك من ضبط زيادات الملحة على الأجرمية، ولابد تكون ثم زيادات بالأبواب، بوب للنسب، بوب للتصغير، بوب للعدد، بوب لجمع التكسير، بوب للحروف الزائدة، بوب للبناء، آخر باب ختمه بالبناء، هذه الأبواب كلها ليست في الأجرمية، فيعتني بهذه الأبواب الزائدة على الأجرمية. إذن كل ما ذكر في الأجرمية فهو في ضمن الملحة، ويعتني الطالب بزيادات المعلم على ما ذكر له في الأجرمية على شرح الملحق، ثم بعد ذلك يعتني عناية فائقة بما زيد من الأبواب. إذا درس الملحق بهذه الصورة ضبطا وفهما وحفظا وجاء إلى المرحلة الثالثة وهي قطر الندى، وهي قطر الندى، نقول المرحلة الثالثة حتى لا يظن البعض أننا في المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة وهي قطر الندى، قطر الندى مع شرحه لابن هشام، أقول على حسب اطلاعي وعلمي أنه نثر الألفية فيها، أنه نثر الألفية، ما يكاد مسألة موجودة في هذا المتن إلا وهي منظومة عند ابن مالك رحمه الله، إلا اليسير جدا تعد على الأصابع. ولذلك من كان منكم مجتهدا فليحفظ مع هذا الدرس ألفية ابن مالك، فليتقدم، اجعل كل يوم له محفوظ ويتقدم بمئة بيت أو 150 حتى يأتي إلى آخر حد النحو وهو تقريبا 700 بيت، وإلا وقد انتهى من هذا النظم من هذا الكتاب وقد فهم ألفية ابن مالك رحمه الله، فيحتاج حينئذ إلى التعليق فقط عليها. إذن إذا درس وضبط فهما لقطر الندى وقلنا أنه في ضمن الألفية، لأن الألفية 300 بيت في الصرف كما ذكرنا سابقا أنه قال مقاصد النحو بها محوية، وهذا النحو على طريقة المتقدمين علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفرادا وتركيبا. إذن جرى ابن مالك على هذا أنه ضمن ألفيته الصرف كما أنه ذكر الأصل وهو النحو. إذا ضبط قطر الندى بهذه الصورة وخاصة إذا تمكن من مجيب الندى فهو أجود كثير من شرح صاحب الكتاب، وهذه سنة أن من شرح مثله غيره أجود منه، من شرح مثله غيره أجود منه. لماذا؟ لأن الشارح الذي لم الشارح الكاتب نفسه هو يعرف مقاصده فلا يعتني بالمقاصد، وإذا جاء غيره يشرح لا يعلم مقاصده، فهنا يقول لعله أراد كذا، فإن أراد كذا فيفكك عبارة المثل، يعني تفكيك قد لا تجده في غيره. ولذلك من العجيب الغريب أن يوقف في كشف الظنون أن ابن مالك شرح ألفيته هو نفسه، ولكن ما وصلت، وإن كان بعضهم ينسب أن أول شارح لألفيه هو ابنه بدر الدين، لكن إذا ثبت أن ابن مالك رحمه الله شرح ألفيته فحينئذ نقول أول شارح هو ابن مالك. ولكن لم تصل لهذه العلة، وهي أن عناية طلاب العلماء وأهل العلم بالمتون إذا شرحت من غير أصحابها، من غير أصحابها، ابن الحاجب رحمه الله، وعلى استطردنا نحن لكن فيه فائدة، ابن الحاجب رحمه الله في الكافية له كتابان في النحو والصرف، في الكافية والشافية. الكافية شرحها هو بنفسه، شرحها، لكن أين هو الشرح؟ موجود مصور وكذا، لكنه لم يشتهر كما اشتهر شرح الرضي. لذلك يعتبر شرح الرضي على الكافية من أهم كتب النحو، ويقرأ بعد الألفية، ويقرأ بعد الألفية، بل هو العمدة. الألفية ليست مشهورة في كل البلدان، لا، لذلك الشوكاني في أدب الطلب لما قسم الطلاب أربعة مراحل وكذا وذكر الدرجة الرابعة أو النهاية في فن النحو ذكر الكافية وشروحها، وخاصة النص على الرضي. لا تعرف الألفية هناك، لا تحفظ الألفية لا في الهند ولا في باكستان ولا، إنما الذي يحفظ ويذاكر ويعتمد عليه طلاب العلم هو الكافية وشروحها، فالألفية وشروحها عندنا نحن هنا في المشرق. إذن نقول هذه السلسلة الأجرمية ثم الملحة ثم قطر الندى ثم الألفية. طالب العلم الشرعي، نقول طالب العلم الشرعي، أما المتخصص فأن تكون دراسته في اللغة العربية في الجامعة ونحوها ويتابع الدراسات ونحوها، هذا يتوسع ينظر كتب عديدة، كتاب سيبويه كتاب المشهور، وكذلك ابن يعيش شرح المفصل هذا جيد، وكتب السيوطي أيضا تلحق بألفية ابن مالك، وخاصة الأشباه والنظائر، له الأشباه والنظائر في الفروع وله الأشباه والنظائر في النحو، طبعة الأولى في 11 مجلد وأظنها طبعت مرة أخرى في 4 مجلدات. هذا الكتاب يعتبر كقواعد ابن رجب للفقه. ما منزلة قواعد، ننظر حتى تكون الصورة واضحة، قواعد ابن رجب في الفقه ما منزلتها؟ ضبطت الفقه الحمل، لذلك استذكرت على أو يعني بعضهم عدها كثيرة على ابن رجب بقوتها، قيل إنه جمعها من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي كالقواعد، قواعد ابن رجب بالنسبة للفقه، يعني ضبط أصول النحو وجمع من فنون أو من كتب لا يكاد يطلع عليها إلا مثل السيوطي رحمه الله. لذلك لما ترجم له الشوكاني في البدر الطالع قال: أما كونه سيبويه النحو فلا شك، اعترف له بأنه سيبويه بلغ درجة القصوى في اللغة العربية بعمومها ليس في النحو فقط، لذلك ألف ألفية في النحو استدرك على اختصر ألفية ابن مالك واستدرك عليه وزاد عليه، اختصر في 700 بيت وزاد من عنده 300 بيت وزاد أبواب لم يبوب لها ابن مالك رحمه الله تعالى. أيضا في المعاني الذي هو علم البلاغة نظم التلخيص في ألفية وزاد عليه من التحقيقات وأوائل أخيره، وخاصة تحقيقات شيخ كافية جدا، نظم ألفية كاملة في فن النحو، وهذا يدل على أنه بلغ درجة القصوى في فن النحو. الحاصل أن علم النحو علم بحر لا ساحل له، والذي نحتاجه لطلاب علم شرعيين نحتاجه أن نركز على هذه المتون الأربعة، وإذا فقهنا هذه المتون الأربعة فأنت أنت، لكن يحتاج إلى الممارسة، لأن العلم قد يكون نظريا وقد يكون عمليا. أنت الآن تدرس في مثل هذا الدرس وغيره تدرس علم النحو نظريا، فاعل مرفوع جاء زيد، لكن تطبيقك أنت وإعرابك أنت، هذا الأصل فيه وظيفتك أنت، لا تنتظر من المعلم أنه يعودك على الإعراب. لو أعربت مثالا واحدا أو مثالين هذا لا يكفي، لكن تأخذ إعراب من كتب القرآن مثلا حتى لو مع قطر الندى، يعني لا ينتظر أنه ينتهي من النحو ثم بعد ذلك يعرب، لا، تأخذ من كتب إعراب الدواوين مثلا عقب على دول المتنبي، أو إعرابات القرآن كالجدول مثلا مبسط مسهل العقبري، إعراب القرآن هذا موسع للمنتهين، لذلك هو في 300 صفحة 400 صفحة يعني في مجلد واحد، هذا ما يعرف فاعل مفعول، لا، هذا يأتي للجمل ويأتي للأمور الدقائق في علم النحو يعربها في القرآن، يعني تجد سورة الصاد في صفحة واحدة عربها، تجد في الجدول هناك 15 صفحة مثلا، لما؟ لأنك يقول فاعل مفعول، هذا يحتاجه طالب العلم الذي لم يتعود على الإعراب. لكن الطالب المنتهي إذا قرأ مثل هذه يعني يكاد روحه تغص وتخرج، لأنه فاعل ومفعول خلاص صارت من المسلمات عنده، كيف فاعل مفعول؟ لذلك يقول بعض أهل العلم أنه يسأل بعض الشناقط عن فاعل مفعول ما ينزعج كأنك وضغته، أتيني بمثال يعني أهل أن أعربه كذا، ما فاعل مفعول هذه للمبتدئ لا يعرض على طالب العلم المنتهي أو نحو ذلك. الحاصل أن علم النحو بحر لا ساحل له. ثانيا الذي أريد أن أنبه عليه أنه يحتاج إلى صبر، علوم الآلة عموما تحتاج إلى صبر، طالب العلم أن يصبر، علم النحو علم صعب يعني ما يدرك لأول وهلة، قد تدرس الكتاب كامل هذا من أوله إلى آخره ما تفقه شيء، لما؟ لأمور، أولا طريقة الدروس التي نحن عليها الآن من جهة كون الدرس الطالب يأخذه يوما في الأسبوع، وهذا أقوله نصيحة لكن لا تعكسون عليه، لأن الدرس هذا أنا آتي من مكة ما أستطيع أن أضع يومين أو ثلاثة، فأقول طالب العلم إذا أراد أن يضبط فن ما أي فن نحو أصول فقه أو حديث أو تفسير، درس أبو يوم هذا الذي يسمى أبو يوم هذا فائدته قليلة جدا قليلة جدا، لا تخرج طالب علم جيد فضلا عن عالم، وهذه لابد حقيقة لابد من عرضها. ولذلك أسمع من مشاهير أهل العلم الذين يشار إليهم بالبنان يقول هذا الكلام، يقول أنت يعني مقتنع بدرس أبو يوم هذا، وهو يدرس أبو يوم يعني يوم في الأسبوع، فنقول هذا الدرس ليس درسي، هذا الدرس الذي هو أبو يوم هذا لا يخرج طالب علم قوي في العلم فضلا عن عالم. ولذلك هذه هي الهوة التي بين زماننا الآن والطلب في المساجد وبين السابقين العهد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والعلماء الكبار الآن، تجدهم جامعين للعلوم، حتى الشيخ نصر رحمه الله بن باز خزان، هؤلاء ضبطوا العلم بأي صورة؟ يوم في الأسبوع ما يقرأون يوم في الأسبوع، كل يوم كل يوم بعد صلاة الفجر ليلة الصوم حضر إبراهيم رحمه الله ممن تلمذ عليه ويقرأ النحو ثم يقرأ الفقه ثم يقرأ من السبت إلى الثلاثاء إلى الأربعاء إلى الخميس وبعد الظهر وقبل الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. فالأبي قاسم رحمه الله كان يقرأ على شيخ حضر إبراهيم قبل الفجر يصحى عليه. ما هذه النفوس؟ هذه نفوس أوتيها صبر عجيب. فشاهد أنه درس أبو يوم هذا من أعظم الأسباب التي أدت إلى ضعف العلم الشرعي عندنا الآن، لأن الطالب إذا أراد أن يدرس الآجرومية ويوما في الأسبوع متى سينتهي؟ في خلال 3 سنوات 4 سنوات، ثم زد على ذلك رمضان إجازة والاختبارات الصيفية والنصفية والاختبارات النهائية وأيضا السياحة في الإجازة الصيفية، ما بقي إلا 3 أشهر، يعني 12 درسا في السنة. 12 درسا هذا تخرج طالب علم، هذا ما تخرج مثقف. مثقف هذا يكون في علمه شك، يعني الذي يجمع العلوم أطراف المسائل ثم لا يدري ما معانيها أو ما يدري أن يغوص في تلك المعاني. هذا من الأسباب. من الأسباب الأخرى التي أدت إلى الفرق بين العلم في السابقين والآن طلاب العلم من جهات متعددة، ولو نجلس إلى الصباح نبين ما يقع عند طلاب العلم ما ننتهي. الله المستعان. أولا تجد طالب العلم وهو مبتدي الآن يبتدي في طلب العلم، فإذا به قد حمل نفسه كأنه عالم مفتي، يعني قد أشغل نفسه بأمور هي ليست في يده، ليست في يده الآن. من أولا انغماس فيما يسمى بالدعوة، الدعوة على العين والرأس أصل ومهمة وهو لا تترك، لكن هل إن طالب العلم المبتدئ الذي له رغبة في أن يكون عالم، هل معنى ذلك أن يتفرغ للدعوة مثلا ويترك العلم الشرعي؟ هل تقوم دعوة على غير علم؟ جواب لا، خاصة ممن يعني التمس من نفسه أن يكون أهلا لأن يكون عالم، هنا قدرات حفظ فهم مال وقت، قد يكون إنسان يعني في أول مقتبل عمره لم يدخل الجامعة بعد أو في أوائل الجامعة أو ليست عنده فكرة عمل أو وظيفة أو زواج ونحوه مما قد يشغل، إذا قال عمر تفقه قبل أن تسود قبل أن تسود يعني قبل أن تشغل عموما لا يخص بلفظ معين، قبل أن تتوظفوا قبل أن تتزوجوا قبل أن يولد لكم، لأن هذه صوارف، هذه صوارف مهما كانت لو كانت شرعية في بعضها فهي تعتبر من الصوارف عن تلقي العلم. فكون الطالب يشغل نفسه بمثل هذه الأمور وهو لما بعد يتزود من العلم نقول هذا يعتبر من العوائق في تحصيل العلم. يستطيع أن يجعل يوما واحدا أو يومين الخميس والجمعة ويفرغ بقية الأيام للتحصيل. أيضا من الأمور أن طالب العلم عنده عجلة، يريد أن يحضر الدرس بعد المغرب بعد الفجر يكون عالما مفتيا جالسا على كرسي يوجه الأمة وإلى آخره. لما تستعجل؟ علام العجلة. إذن لابد من أن يتغير طالب العلم وأن ينظر في أن العلم هذا يؤتى درجة درجة، هذه سنة أن الأمور الكبار لا تدرك إلا بالتدرج، سنة إلهية. الطفل يولد نطفة ثم يخرج ثم يحبو على الأرض ثم يقوم ثم كلام إلى أن يموت، إذن هذه سلم درجات. كذلك طالب العلم إنما يبني نفسه مع الزمن الأيام والليالي. سئل سفيان عن الحديث كيف حصلته؟ قال بالحديث والحديثين، يعني في اليوم يحفظ حديث حديثين فقط، لا يحتاج أن الإنسان يضغط نفسه مثلا ويضر بنفسه أو أنه يعني يضع نفسه في غير موضعها. فنقول طالب العلم الآن عنده عجلة في تحصيل العلم، ولذلك يحضر يوم يومين 3 4، قد يستاء من الدرس، قد لا يعجبه الدرس، قد يجد أن الفن فيه صعوبة، يأخذ بعضه ويمشي وينتقل إلى حلقة أخرى، ثم نفس المنوال درس درسين 3، يفتح درس آخر تميل النفس إليه ثم انتقل، فيبدأ كأنه كالنحلة يتنقل بين حلقات العلم. هذا النوع يسمى بالذواقين، يتذوقون حلقات العلم، وخاصة إذا كان من النظارة يريد أن يعرف الشخص كيف إلى آخره. الحاصل أنه أوصيكم يعني ونفسي أن طلب العلم وخاصة علوم الآلة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. علم النحو ليس بالسهل، لا يدرك في يوم وليلة، ولا يدرك في سنة ولا في سنة، لكن أنت تجاهد نفسك بأنك مثلا إذا أردت الانتظار في هذا الدرس أن تحفظ وتذاكر وتتابع، ما في مانع أنك تتقدم على الدرس. هذا طيب، يعني أن تجعل لك يومين أو ثلاثة أو أربعة في نفس الكتاب وتستمر تقرأ وتحفظ وتذاكر، وإن وجدت أشرطة تسمع، ثم تحضر الثلاثاء درس، وكأنك تسترجع أو تزداد بعض المعلومات التي لم ترد عليه. بهذا إن شاء الله تنال من العلم ما لم تنله من طريقتك العشوائية، وهذا أمر يعني مؤسف الآن. طالب العلم يسير بغير منهجية عشوائية، صباح يريد يمين نفسه للحديث، في المساء تمين نفسه إلى الفقه، بعد أسبوع أسبوعين يريد النحو، وهلما جرى سنة وسنتين وثلاث وهو نقال بين حلقات العلم وبين العلوم وبين العلوم. الحاصل نحن استطردنا ونرجع إلى الأصل، وهو أن ابن هشام رحمه الله ذكر البسملة ولم يذكر مقدمة الأخرى. لما؟ اكتفاء بالبسملة عن غيرها، اكتفاء بالبسملة عن غيرها. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية من كتاب الله. إذن الذي ستسمعه من شرح لهذه البسملة كأنك تسمع آية تشرح، لأن البعض لما أتكلم عن البسملة وأذكر أمورا فيها يعني كأن النفس تضيق. لما؟ يرى أن هذا أمر كأنه فضول واشتغال بما لا يعني. أقول لا، هذه آية، والتفقه فيها تفقه في آية من كلام الله، ثم هذه تعطي تصورا عن آية القرآن. يعني إذا فسرت لك هذه الآية بهذه الصورة ورأيت كيف النحو تتنقل به من كلمة إلى كلمة ومن إعراب إلى آخره، ترى أن هذا التطبيق لك أن تسحبه إلى آيات أخرى. فنقول: قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ثابتة، أثبتها في النسخة التي معي هنا ساقطة، لكن أثبتها في مجيب الندى، قال أنه ذكر حد كلمة بعد ابتدائه بالبسملة. ونبه على مجيب الندى: من استطاع أن يحصل على هذا الكتاب ويعتكف عليه صباح مساء فهو حاول أن تحصل هذا الشرح، مجيب الندى، شرح قاطر الندى عبد الله بن أحمد الفاكي، هذا طبع مع شرح المصنف نفسه، طبعته مكتبة الألباز. أي الباز؟ تجارية؟ أي نعم، تجارية في مكة، ومطبوع أيضا عليه حاشة في ياسين مصطفى الحلبي، ياسين الحمص، لكن حاشة متقدمة جدا، أكثرها منطق وفلسفة وتنقيط للكلام. البسملة، نقول البسملة، بسملة المصنف، البسملة هذا مصدر بسملة، يبسمل بسملة، بسملة يبسمل بسملة، يعني إذا قال بسم الله، بسملة إذا قال بسم الله، بسملة نقول هذا مصدر قياس، مصدر قياس، ماضيه فعلنا، بسملة فعلنا، يفعلل فعلنا، دحرج يدحرج دحرجة، دحرجة هذا مصدر قياسي، مصدر قياسي ماضيه فعلنا، مصدر قياسي لا إشكال فيه، يعني متفق عليه أن البسملة بالتاء هكذا فعلنا أنه مصدر قياسي لا إشكال فيه، إنما الإشكال في فعله وهو بسملة. بسملة هذا يقال فيه أنه من باب النحت. ما هو النحت؟ أن يختصر كلمتين فأكثر، يأخذ بعض حروفها، لا يشترط أن يأخذ من جميع الكلمات، وإنما يشترط الترتيب فقط. حوقلة، حوقلة هذا نحت مختصر من لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبلة هذا على وزن فعلنا مثل بسملة، أيضا نقول هذا نحت مختصر من قوله حسبي الله ونعم حسبلة. هللة أو هيللة على قول بعض، هللة إذا قال لا إله إلا الله. سمعلة إذا قال السلام عليكم، قل زيد سمعلة يعني قال السلام عليكم. هذه ألفاظ منحوتة، يعني مشتقة من جملة تأخذ بعض الحروف هذه فتلك تلك تركب كلمة واحدة. حوقنا حولق، الصحيح حولق لأن اللام متقدم على القاف، لا حول ولا قوة، إذن اللام متقدم على القاف، الصحيح أنه يشترط الترتيب وإن لم يشترط الأخذ من جميع الكلمات. هذا الذي يسمى باب النحو نوعان، سماعي وقياسي. سماعي يعني سمع من لغة العرب وليس قياسي، سماعي ومولد يعني لم يسمع من لغة العرب وإنما ألفه وركبه ونحته ممن لا يحتج بقوله، ممن لا يحتج بقوله. مثل ماذا المولدة؟ قالوا الفذلكة والبلكفة والكذلكة. كذلكة إذا قال كذلك، قالوا فلان يكذلك أو كذلك إذا كان يقول كذلك، والفذلكة فذلك، قلقلة قلقلة، هذا يريده البعض فيما إذا كان الشروح على الفلقلة يعني فإن قلت قلت، فإن قلت قلت، هذه يشتق منها فيقال الفلقلة. هذه مولدة يعني ليست بمسموعة عن لغة العرب. وذكر الزمخشري البلكفة يعني بلا كيف، يطعن في منهج أهل السنة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة على مذهبه الاعتزالي لأنه ينفق الأسماء والصفات. قد شبهوه بخلقه يعني أثبتوا أهل السنة والجماعة أثبتوا الأسماء والصفات، وقد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى يشنع عليهم الخلق فتستروا بالبلكفة يعني سميع بلا كيف بصير بلا كيف. بلا كيف ليس لا يعود إلى المعنى وإنما يعود إلى الذات. إذن قوله فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة بلا كيف، هذه نحت منها البلكفة، نحت منها البلكفة، وهذه قطعا أنها مولدة لأن الزمخشري ليس ممن يحتج بقوله في إثبات اللغات، في إثبات اللغات إن كان هو قويا في فن النحو. بسملة هل هو سماعي أو مولد؟ فيه خلاف، والصواب أنه سماعي، ومنه قول ابن أبي عمرو ابن أبي ربيعة لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل أو الحديث المبسمل. لقد بسملت ليلى، بسملت إذن بسملة هذا فعلنا المصدر منه فعللته، المصدر منه فعللته، إذن ثبت أنه سماعي وليس مولدا لأن بعض النحاة ينكر أن يكون العرب نطق ببسملة، ببسملة. إذن البسملة هي قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قوله بسم الله الرحمن الرحيم. قيل أول من قال بسم الله هو سليمان عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب باسمك اللهم حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قيل إن أول من كتب بسم الله هو سليمان عليه السلام، وأول النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم حتى نزلت الآية فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه لها أفراد، لها مفردات يعني الباء واسم ولفظ الجلالة والرحمن والرحيم. الفقه في معانيها أن يقال لها مباحث. المبحث الأول أن الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف باسمه، هذا جار ومجرور، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. كل جار ومجرور لابد أن يتعلق بفعل أو معناه، سيأتي لماذا لابد أن يتعلق بفعل أو معناه في محله. هنا الباء أصلية على الصحيح وليست بزائدة، فنقول باسمي هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف. ما هو هذا المحذوف؟ اختلف فيه النحاة، هل هو فعل أو اسم؟ هل هو عام أو خاص؟ هل هو مقدم أو مؤخر؟ لكل قول، قيل فعل وقيل اسم وعليهما قيل مقدم وقيل مؤخر وعليها قيل عام وقيل خاص. والصحيح اختصارا، الصحيح من هذه الأقوال أنه فعل خاص مؤخر، أنه فعل خاص مؤخر، فعل لاسم، خاص لعام، تنفي ضده، مؤخر لا مقدم. لماذا هو فعل لاسم؟ نقول لأن الأصل في العمل بالفعل. إذا قلنا جار ومجرور متعلق بمحذوف، إذن لابد أن يكون معمولا، هذا معنى التعلق، أنه معمول للعامل، سواء كان العامل فعلا أو كان العامل اسما، ويشترط في الاسم أن يكون فيه معنى الفعل. إذن يكون فعلا لأن الأصل في العمل الذي يحدث الرفع والنصب والجزم، الأصل فيه أن يكون فعلا، وسيأتينا في موضعه لما كان الأصل في الفعل العمل، أو لما كان الأصل في العمل للأفعال. الموضع أو الأمر الثاني الذي يرجح أنه فعل التصريح به في الكتاب والسنة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هذا فعل، باسم هذا جار ومجرور متعلق بقوله اقرأ. في السنة قوله صلى الله عليه وسلم باسمك الله، قوله باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي، وضعت باسمك، باسمك جار ومجرور متعلق بقوله وضعت. إذن جاء في السنة أن متعلق الجار والمجرور فعل، وجاء في الكتاب أن متعلق الجار والمجرور فعل، لكن تنبه أن الآية تقدم العامل اقرأ باسمي، وأنه في الحديث تأخر، وسيأتينا بيانه. إذن فعل لاسم لأن الأصل في العمل للأفعال وللتصريح به في الكتاب والسنة، اقرأ باسمي، باسمك ربي وضعت جنبي. مؤخر أو قبله خاص، خاص لعام، يعني في مثل هذا التركيب إذا أردنا أن نقدره على قادم الهشام، بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، أؤلف هذا فعل، فنقول باسمي جار ومجرور متعلق بقوله أؤلف، وهو فعل، وبينا لما اخترنا أنه فعل. خاص يعني لا عام، عام وخاص الفرق بينهما أن العام يصدق على كل حدث، ويمثل له النحاة بأبدأ، فقال بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، أبدأ هذا فعل يدل على الابتداء، الابتداء في أي شيء، بالأكل بالشرب بالنوم بالذهاب بالخروج بالدخول، هذا عام لا يختص بحدث دون حدث. لكن إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، التأليف حدث خاص باعتبار أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم آخر، بسم الله الرحمن الرحيم أسافر، نقول هذا حدث خاص. لما؟ لأن متعلق الجار والمجرور الأصح فيه أن يكون خاصا. لما يكون خاصا؟ نقول لأن كل من ابتدأ بالبسملة أضمر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له، كل من نطق بالبسملة فلا بد وأن يضمر في نفسه الحدث الذي جعل البسملة مبدأ له. يا أخوان ما هو شرط أن تكتبون، اسمع فقط، استمع. نقول حدث خاص لأن كل من بسملة فلا بد وأن يضمر في نفسه في قلبه ما جعل البسملة مبدأ له. لما؟ لأنه لا حدث إلا بإرادة جازمة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يمكن أن يحدث سفرا أو نوما أو أكلا أو شربا، لا يمكن أن يوجد ويقع إلا بإرادة جازمة، فإن لم يقع فإما أن تنتفي الإرادة وإما أن تكون الإرادة غير جازمة. فإذا قال بسم الله وأراد أن يشرب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا سيضمر في قلبه؟ هل يريد أن يأكل؟ هل يريد أن يسافر؟ لا، إذن لا بد وأنه قد أضمر في قلبه ما جعل البسملة مبدأ له، إذن لا يحتاج إلى أن يصرح. لماذا؟ لأن حاله أدل على التصريح بالفعل على الحال، لأنه لو صرح ونطق بالفعل ليدل على حاله، نقول حاله حين بسمل مع التلبس بالفعل أبلغ في الدلالة مما لو نطق به بالفعل. ولذلك القاعدة العامة في اللغة أن كل ما يمكن أن يفهم من السياق أو الحال دلالة قرينة فحذفه أبلغ من ذكره، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف ما يعلم جائز. هذا يبين لك النحوي أن الذي يعلم من السياق من المقام سواء كان في جواب السؤال ونحوه حذفه أولى من ذكره. وإن بين ابن مالك رحمه الله أنه يجوز الحذف فقط، لكن الأبلغ أنه يحذف. ولذلك نقول هنا في هذا المقام لما حذف، نقول حذفه واجب جريا له مجرى الأمثال. أيضا أن دلالة الفعل، الفعل الذي هو التلبس والحدث، على الفعل المحذوف أدل من دلالة الفعل على نفس الحدث، على نفس الحدث. إذن نقول فعل لاسم خاص لا عام. لما خاص؟ لأن كل من تلبس بفعل وبسملة فقد أضمر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له، مؤخرا لا مقدما. يعني لا نقول أؤلف بسم الله، وإنما تقول بسم الله أؤلف لفائدتين. الأولى الاهتمام بسم الله تعالى حيث لا يتقدم عليه غيره، وقد يفيد في الجميع الاهتمام به. ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق بسم الله به مؤخرا. إذن للدلالة على الاهتمام بسم الله يؤخر الفعل ولا يقدم على الجار والمجرور. فإن قيل قدم في قوله اقرأ باسم ربك، قلنا القراءة هنا هي المعتنى بها فلذلك قدمت، بخلاف بسم الله فإن الاستعانة باسم الله والتبرك بمصاحبة ذكر الله هي المعني بها في هذا الفعل. واضح؟ إذن نقول الأصل التأخير. لما؟ لفائدتين. الفائدة الأولى إفادة الاهتمام، لأنه إذا أخر الفعل وقدم اسم الله تعالى نقول هذا فيه اهتمام باسم الله تعالى حيث لم يقدم عليه غيره. الفائدة الثانية القصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر. القصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذا قال أؤلف بسم الله أؤلف مستعينا بذكر الله، هل هذا ينفي الشركة؟ هل ينفي الشركة؟ لا ينفي الشركة. يعني ممكن أن يستعين ويؤلف مستعينا بالله ومستعينا بغيره، لكن إذا قدم ما حقه التأخير اختص وقصرت الاستعانة بالله ونفيت عما عداه. مثله إياك نعبد وإياك نستعين، هذه نقرأها وهذا من فوائد دراسة النحو. إياك نعبد أصلها نعبدك، نعبدك إياك هذا مفعول مقدم، نعبد هذا فعل مضارع. أصل التركيب أن الفعل يتقدم على المفعول، ليس كذلك؟ ضربت زيدا، زيدا ضربته، هل التركيب بمعنى واحد؟ لا، ضربت زيدا ضربت زيدا يعني أوقعت الضرب على زيد. طيب عمر هل نفي عنه الحكم؟ لا، يحتمل أني ضربت زيد وضربت عمر أيضا، لكني أخبرت به كوني ضربت زيدا، إذا لم يفيد القصر. لكن لو قلت زيدا ضربت قصرت الضرب على زيد ونفيته عن عمر، أنت لم تذكر عمرا لكنك بتقديم ما حقه التأخير أثبتت الحدث للاسم المذكور وهو زيد المفعول به الذي أوقعت الضرب عليه، وبالتالي نفيته الذي هو الحدث عن إيقاعه بغير زيد. نعبدك، إذن نعبدك ونعبد غيرك، يحتمل اللفظ يعني لا ينفي الشركة. لكن لما قدم ما حقه التأخير وهو المفعول، لأن الفعل أولا هذا الترتيب العقلي واللغوي، الفعل أول ثم الفاعل ثم المفعول به، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. إياك نعبد، نعبدك، لا يستويان. إياك نعبد أي نخصك بالعبادة دون غيرك، لا نعبد إلا إياك، هذا هو تقدير. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت. إياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. هذه من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من تقديم ما حقه التأخير. نقول نعبدك ونستعينك، ما استفدنا هذا المعنى؟ لماذا؟ لذلك ابن القيم رحمه الله يقول الإثبات المحض ليس بتوحيد، ليس بتوحيد. إذا قال الله واحد على هذا التوحيد ما يكفي، لابد من نفي الألوهية عن غير الله، لأنه قد يقول الله ليس الله واحد، الله إله، الله إله. لو قال الكافر الله إله دخل في الإسلام؟ لا. هل معناها معنى لا إله إلا الله؟ لا، لأن لا تفيد النفي، يعني نفي الحكم عن غير المذكور. إذن بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، وأصل التركيب أؤلف بسم الله، يعني أستعين بالله وحده لا بغيره حال كوني مؤلفا. أستعين بالله وحده لا بغيره حال كوني مؤلفا. إذن الاستعانة هنا مقصورة ومحصورة في جانب الرب جل وعلا، ومنفية عن غيره. إذن فعل خاص مؤخر، فعل لا اسم، خاص لا عام، مؤخر لا مقدم، للفوائد التي ذكرناها. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسمي هذا جار ومجرور متعلق بالفعل الذي قدرناه. الباء معناها الاستعانة أو الملابسة على وجه التبرك، يعني أؤلف حال كوني مستعينا بذكر الله متبركا به. والتبرك هو التيمن والفوز بالبركة، التيمن والفوز بالبركة. إذن بسم الله نقول متعلق بمحذوف. اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. اسم هذا له من جهة الصيغة وزن، وله من جهة اللغة معنى، وله من جهة الاصطلاح معنى. أما الاصطلاح هذا سيأتينا في مباحث الكتاب. أما من جهة الصيغة فاسم هذا عند البصريين أصله سمون، أصله من جهة اللغة سمون على وزن فعل، يعني بكسر السين مع إثبات الواو، يقال له من الأسماء محذوفة الأعجاز كيد ودم. هو ناقص واو يعني لامه واو، سمون على وزن فعل ويقال فيه سمون، لكن الأصل بكسر السين، ولغة الضم فرع عنها، سم كقفل وسم كقنو. نقول هو من الأسماء المحذوفة الأعجاز، يعني حذفت الواو اعتبارا، يعني لغير علة تصريفية، لغير علة تصريفية. ثم سكنت سينه أيضا للتخفيف، وكل لها علة لكن نتركها. ثم لما سكنت السين جاء بهمزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن، فقيل اسم. إذن اسم هذا نقول محذوف اللام، مثل يد ودم، يد أصلها يد، حذفت اللام وهي الياء اعتباطا يعني غير علة تصريفية. دم أصلها دمي أو دم على الخلاف، حذفت اللام التي هي الياء أو الواو اعتباطا يعني غير علة تصريفية. ثم سكنت السين يعني خفف من آخره وخفف من أوله، فلما سكنت السين تعذر الابتداء بالساكن، فجاء بهمزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن. همزة الوصل في الأصل أنها ساكنة، التقى ساكنان الهمزة والسين، حركنا الهمزة بالكسر على الأصل. عند الكوفيين أصله واسم، واسم يعني مثال واو، يعني فاؤه واو واسم. هناك سمون أين وقعت الواو؟ في اللام. هنا واسم أين وقعت الواو؟ فاء، فاء الكلمة وزنه فعل، حذفت الواو هذه. واسم السين ساكنة، لا يمكن الابتداء بالساكن، لابد من همزة الوصل تقع ساكنان، حركت همزة الأصل بكسر على الأصل فتخرج من قال ساكنان فصار اسم. وزنه على مذهب البصريين إفعن، لأن المحذوف هو اللام. وزنه على مذهب الكوفيين إعلن، لأن المحذوف هو الفاء. والمرجح مذهبه البصريين، لماذا؟ لأنه يجمع على أسامي وأسماء، ويصغر سمي وتقول سميت، فدل على أنه ناقص واوي. ولو كان على مذهب الكوفيين من الوسم لقيل في جمعه أوسام، وفي تصغيره وسيم، وفي الإسناد إليه وسمت، لكن لا تقول هذا. أسماء أصلها أسماء بالواو، وقعت الواو متطرفة بعد ألف تكسير أو بعد ألف زائدة فطلبت همزة. إذن أصل الهمزة هذه مقلبة عن واو. أسماء أسامي الياء هذه مقلبة عن واو، لأن أصله أسامون، وقعت الواو بعد كسرة فقلبت ياء صارت أسامي. سمي أصلها سميم، فعيل، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء. سميت أصلها سمو، وقعت الواو رابعة متطرفة فقلبت ياء. إذن الصواب أنه سمون أو سمون بكسر السين أو بضمها. وسمي الاسم اسما قيل من العلو، لماذا؟ لأنه على وارتفع على معناه فصار معناه تحته، وقيل لأنه على وارتفع على أخويه الفعل والحرف، وهذا سيأتينا. إذن اسم عرفنا اشتقاقه في اللغة ما دل على مسمى، وسيأتينا معناه في الاصطلاح. اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، لفظ الجلالة مضاف إليه وهو أعرف المعاني، فاختلف هل هو مشتق أو جامد، هل هو مشتق أو جامد، يعني هل هو جامد يدل على ذات فقط لا على صفة، أم أنه كسائر الأسماء يدل على ذات وصفة. هذا فيه نزاع بين أهل السنة، بين أهل السنة. العليم هذا من أسماء الله يدل على ذات متصفة بصفة العلم، إذن هو مشتق ويدل على ذات وصفة. البصير السميع كلها أسماء مشتقة وتدل على ذات وصفة اتصفت بها الذات. الله هل هو كالعليم والسميع أم أنه يدل على ذات فقط؟ هذا فيه نزاع، والصواب أنه مشتق، والصفة التي دل عليها هي الإلهية أو الألوهية، كما قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذن الله يدل على ذات متصفة بصفة فهو مشتق. دليل الاشتقاق قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات، إذا أردنا أن نعرف هذا من فوائد الإعراب، وهو الله هو نقول مبتدأ، الله لفظ الجلالة خبر، في السماوات هذا جار ومجرور متعلق بقوله الله. ومن القاعدة العامة عند النحاة أن الجار والمجرور لا يتعلق إلا بفعل أو ما فيه رائحة الفعل أو معنى الفعل، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. إذن لابد أن يتعلق بفعل أو مشتق الذي فيه رائحة الفعل أو معنى الفعل، وهنا في السماوات قد تعلق به الله فدل على أنه مشتق. يفسر القرآن بعضه بعضا، هذه الآية مفسرة بقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هي نفس الآية السابقة في المعنى، وهو الذي في السماء إله، إله في السماء يعني يعبد في السماء وهو الذي يعبد في الأرض، لا يدل على التعدد. وهو الذي في السماء إله، في السماء جار ومجرور متعلق بقوله إله، لكن إله اتفاق أنه مشتق لأنه فعال بمعنى مفعول. إذن نقول الله الصواب أنه مشتق، وأنه مشتق إما من الإله أو إله، يعني ما أصله إذا قيل الله مشتق ما أصله إما أن يكون الإله بأل أو بدون أل. إذا قيل بأل الإله تقول الإله حذفت الهمزة تخفيفا، حذفت الهمزة تخفيفا، ثم التقى ساكنان، التقى اللام الأولى ساكنة واللام الثانية متحركة، الإله الإله اللام الأولى ساكنة إله اللام الثانية متحركة، إذا أسقط الهمزة الله، إذن اجتمع مثلان وفيهما ثقل ووجد موجب الإدغام وهو كون الأول ساكن والثاني متحرك، فأدغم الأول في الثاني فصار الله الله، ثم فخم تعظيما بعد الضم والفتح. إذا جاء لفظ الجلالة بعد الضم عبد الله قال الله تفخم لفظ الجلالة، هنا التفخيم ليس من الإدغام وإنما جاء من جهة التعظيم، قال الله التفخيم هنا لكونه وقع بعد الضم، إن عبد الله وقع بعد فتح، أما إذا وقع بعد كسر فترقق اللام، جئت من عندي عبد الله ترقق، لماذا؟ لأنه وقع بعد كسر والكسر لا يناسبها أن يكون ما بعدها إلا مرققا. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح يعني بعد فتح، عن بمعنى بعد، لتركبون طبقا عن طبق يعني طبقا بعد طبق، إذن عن فتح أو ضم يعني بعد فتح وبعد ضم، مفهومه أنك لا تفخم بعد الكسر لأنه علق الحكم بالكسر بالفتح والضم. إذن الله أصله الإله، أسقطت الهمزة تخفيفا ثم أضغمت اللام في اللام وفخمت بعد الضم والفتح وترقق بعد الكسر، هذا قول الجمهور، وقيل بالترقيق مطلقا وقيل بالتفخيم مطلقا، وقيل أصله إله حذفت الهمزة تخفيفا وعوض عنه أل ثم صار فيه ما صار فيه في الأول، هذا القولان، اختر ما شئت المعنى الصحيح. وبعض من قال إنه مشتق من الله وهذا فيه ضعف، وبعضهم قال انه مشتق من الضمير هو، هذا ليس بالصواب، هذا ليس بالصواب. اذا الله نقول هذا مشتق اسم الله، بسم الله، الاضافه هنا من اضافه الاسم الى المسمى، من اضافه الاسم الى المسمى، وهذه الاضافه عند بعضهم انها اضافه بيانيه، يعني من اضافه الاسم الى المسمى بسم الله، هل المضاف اليه هنا اسم مضاف الله مضاف إليه، هل المقصود اللفظ أو المعنى؟ إن كان المقصود اللفظ فحصلت الاستعانة هنا بسم الله فقط، وإن كان المقصود المعنى وهو الظاهر يكون الاستعانة هنا حصلت بكل اسم لله، لأن النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة والله أعرف المعارف اكتسبت التعريف عند النحاة ودلت على الشمول عند الأصوليين، يعني من صيغ العموم إضافة النكرة إلى المعرفة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله، تعدوا نعمة الله نعمة واحدة، لذلك اللفظ اللفظ نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله، لو وقفنا على ظاهر اللفظ قلنا نعمة واحدة، وكيف تعدوا وكيف يقول لا تحصوها؟ إذا ليست بنعمة واحدة، إذا لابد أن ننظر إلى المعنى، وهو أن النعمة هنا نكرة أضيف إلى المعرفة فاكتسب العموم الشمول، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، لأن العد يكون لما يصح أن يعد، أما الواحد لا يعد، كذلك عدم الإحصاء هذا لا يطلق على الواحد. إذا بسم الله بكل اسم، السعين بكل اسم هو لله، سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، هل تستشعر هذا المعنى؟ إذا قلت بسم الله أنك تستعين بكل اسم لله يغيب عن هذا المعنى. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ ابن سعد رحمه الله في أول تفسيره، أن الإضافة هنا بكل اسم هو لله، فالإضافة عنده تفيد هنا العموم والشمول. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، إلا أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. لما؟ نعم، من جهة اللفظ. نعم نعم، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا غالبا، ليست مضطردة. حذر وحاذر، حذر هذه صفة مشبهة، وحاذر هذا اسم فاعل، أيهما أبلغ؟ حذر، وهو أقل حروفا من حاذر. إذا القاعدة ليست مضطردة، قاعدة ليست مضطردة. إذا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، رحمن خمسة أحرف والمادة واحدة، رحيم أربعة أحرف، أربعة أحرف. الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، المؤمن والكافر وحتى البهائم، رحمة عامة لجميع الخلق. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل أنها رحمة خاصة قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان الضمير هنا يعود على الله، وكان بالمؤمنين رحيما. ما وجه الاستدلال الذي يعرف يشير؟ نعم تعرف، ما وجه الاستدلال؟ نعم نفس ما قيل في بسم الله أؤلف إياك نعبد، قاعدة جعلها معك مطردة. وكان بالمؤمنين رحيما، كان فعل ماضي ناقص، اسمها ضمير مستتر، كان رحيما، رحيما هذا خبر كان، بالمؤمنين هذا التركيب، كان بالمؤمنين، كان رحيما بالمؤمنين، كان رحيما بالمؤمنين، لأن الخبر متقدم على وهو عامل في بالمؤمنين متقدم على المعمول، رحيما عامل بالمؤمنين معمول. رحيما هذا مشتق، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، وهذا رحيما أيضا مشتق تعلق به. كان رحيما بالمؤمنين هذا لا يدل على الاختصاص، قد يكون رحيما بغير المؤمنين أيضا، لكن لما أراد أن الرحمة هنا خاصة بالمؤمنين وهي منفية عن غير المؤمنين قدم ما حقه التأخير، وكان بالمؤمنين رحيما أي لا بغيرهم. إذا نقول الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل ما ذكر ووجه الاستدلال ما ذكر. الرحمن الرحيم، الرحمن هذا عام المعنى كما ذكر، خاص اللفظ. الرحيم خاص المعنى عام اللفظ، قضيتان متعاكستان. الرحمن تقول عام المعنى، من جهة المعنى هو عام لأنه لا يختص بالمؤمنين، يشمل الكافرين بل ويشمل البهائم لأنها مرحومة. خاص من جهة اللفظ يعني لا يجوز كلفظ الجلالة، لفظ الجلالة لا يجوز إطلاقه على غير الله، كذلك الرحمن لا يجوز إطلاقه على غير الله. فإن قيل أطلق أو أطلق شاعر اليمامة على مسيلمة الكذاب أنه رحمن، سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أمل وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، قال العلماء هذا من تعنتهم في كفرهم. إذن إطلاقه هنا في غير موضعه، وبعض الأدباء رد على هذا البيت، سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أمل وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، قال خصصت بالمقت يا ابن الأخبثين أبن وأنت شر الورى لازلت شيطان، قافية نفس القافية. إذن الرحمن هذا خاص بالله لا يطلق على غيره، وهو من جهة المعنى عام، إذن عام المعنى خاص اللفظ. الرحيم خاص المعنى لأنه مرتبط بالمؤمنين، عام لفظي، يعني يصح أن تقول زيد رحيم، زيد رحيم، تصل زيد بكونه رحيما وتأتي باللفظ نفسه، لأن اللفظ هذا ليس خاصا بالله عز وجل. وإن كانت الرحمة إذا أطلقت على زيد ليست هي الرحمة التي أطلقت في حق الله، زيد رحيم، زيد مبتدا، رحيم هذا خبر، وكما قيل وكان بالمؤمنين رحيما قلت زيد رحيم، إذن يطلق في حق الله ويطلق في حق غيره. الرحمن قيل هذه فيه دلالة على صفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. هذا من جهة المعاني. أما من جهة الإعراب فقل بسم الله، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، اسمي مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة في آخره، وهو مضاف ولفظ الدلالة مضاف إليه، مجرور بالمضاف بالاسم، وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هذا في أوجه، السنة المتبعة كسرهما، يعني كسر الأول والثاني. لماذا؟ لا، لما سنة المتبعة هكذا قرأت، هي آية، قلنا في أول كلام إنها آية، إذا قرأت هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، إذن كسرهما سنة متبعة، ويجوز فيهما مع هذه يجوز فيهما تسعة أوجه، وجهان ممنوعان وما عداهما فهو جائز. أعطيك الممنوع وأنت تقيس الجائز، إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع. احفظ هذا البيت تضبط التسعة، إن ينصب الرحمن أو يرتفع، لأنه يصح أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم على الجر واضح، الرحمن صفة لفظ الجلالة، الرحيم صفة للجلالة، نعت بعد نعت. يصح أن تقطع النعت، يجوز قطعه من الكسر إلى الضم والنصب، ومن الضم إلى النصب، ومن النصب إلى الضم، تقول بسم الله الرحمن، هذا نعت للفظ الجلالة، يجوز أن تقول بسم الله الرحمن بالضم، قطعته جعلته جملة مستقلة. الرحمن هذا خبر مبتدا محذوف، تقديره هو الرحمن، هذا المبتدا واجب الحذف. بسم الله الرحمن يجوز النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره أمدح أو أعني. بسم الله الرحمن الثاني، إذا جاز في الأول ثلاثة أوجه، بسم الله الرحمن على الأصل، بسم الله الرحمن على أنه خبر مبتدأ محذوف بالرفع، بسم الله الرحمن على أنه مفعول به بالنصب. الرحيم لك فيه أوجه أيضا، الرفع والنصب والجر، الجر إن جررت الأول، إن جررت الأول يعني لا يجوز أن تجر الثاني إذا رفعت الأول، بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز، بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز. لماذا؟ لأنك قطعت فيمتنع عليك الرجوع بعد القطع، لأنك قطعت الرحمن الرحمن عن كونه نعتا لما سبق، وعليه إذا قطعت النعت لا يصح أن ترجع فتجعل الرحيم نعتا للفظ الجلالة، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن إذا أردت أن ترتب بسم الله الرحمن الرحيم بكسرهما، بسم الله الرحمن الرحيم بضمهما، بسم الله الرحمن الرحيم بفتحهما، هذه واضحة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن لا يجوز الرحيم وإن تذكره صناعة فقط، بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم، ولكن يمتنع الكسر وإن جاز صناعة، بسم الله الرحمن بالنصب الرحيم الرحيم ممتنع. إذن لك أن تحفظ الأوجه الممنوعة وما عداها فهو جائز، إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منعا. هذه ذكرتها من باب شحذ الأذهان. أنا أعرف أن أكثركم لعله يستصعب الدرس، ولكن من أجل تشحيذ الأذهان فقط، تمهيد، وأعتبره تمحيص، لأنه ليس كل طالب يصبر على النحو، فلا أريد أن أغير المنهج من أجل طالب يستعجل فيمشي. هناك من يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، نعم هذا صحيح، لا تعد ولا تحصى. وهناك من يقول تعد ولا تحصى، كيف تعد ولا تحصى؟ نعم الله لا تعد ولا تحصى. إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش، نعم، وما إيش؟ وما أحسن شرح للأجرمية والملحد. الأجرمية شرح كثيرة، نظمت النظم الشنقيط المشهورة الآن عبيد ربه. وأما النثر نفسه فهذا شرحه المقودي وشرحه محي الدين، وهذا المشهور محي الدين لأنه سهل يوافق العصر، لأن الطلاب اعتادوا على المنهج الأكاديمي، لذلك فك العبارات هذا فيه صعوبة، فيه صعوبة. أما الملحة فأحسن شرح ما سطره الفاكهة في كشف النقاب شرح ملحة الإعراب، كشف النقاب شرح ملحة الإعراب، وهو الله في السماوات وفي الأرض. ذكرت أن الجار مجرور متعلق بلفظ الجلالة، وهذا يدل أن فعله، ما فهمت الكلمة، هل هذا صحيح؟ ما أدري، ما خط ما هو واضح. طيب يا إخوان، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.